لكم قصة أحمد المظلوم في الجزء الأول للشاعر العربي محمد اليمن. أيشان الفن أصل الفن لصحاب والهم مهما ضل يعيش له أصحابه اللي معاه ألم عينا به وأصحابه على طول الزمان الحق وصلى أصحابه أجب ناس تشهد لي أنا مظلوم يعني منين أجب ناس تشهد لي أنا مظلوم مش عيب على سبع في البلد يشوف نفسه على المظلوم انا فنان وقول احمد المظلوم معنى السؤال ومعنى النظام كلام للمستمع. القفة دي عجب من عجب مثل الذهب تسمعها. دي القفة دي اتبنت على 3 اخوات، الاب واحد والام واحد والمسلم يعشق الواحد. دول 3 اخوات من السيوط نزلين وليهم قيمة في البلاد والسيوط في البلاد وصيط وسيوط ابوهم شيخ بلد حاكم بلدان وسيوط. ابوهم ده شيخ بلد اسمه العتيق، راجل مؤدب ومعاه 30 فدان بنديه، اذا نادى وغلي يا ولد يلقى 200 بنديه، اذا حصل زعل في البلد يبقى الصلح بنديه. 3 اولاد دول اسمهم مين؟ واحد اسمه احمد ومحمود والثالث يستمع حساب. في يوم من الليالي ابوهم عي وملك الممات جاله. ابوهم الشيخ بولي عي وملك الممات جاله نادم وقال حسان، قال له نعم وهجار، قال له تعال يا ولدي، قال له تعال يا ولدي انا ناديت عليك من دول اخواتك يا حبيبي اكتب لك المال يا ولدي من بعد عيني بس توعالي على خواتك انا خايف اموت يا حسان وانت تبهدل خواتك. الواد لانه مؤدب واصيل قال لي بابا كلمني كلام معدود، كلمني كلام لذة، ملايين فدادين وما في الصحة ملهاش عندنا لذة، اعلم لو مت يابا تحرم علينا القعدات واللذة. فحمد ابوه وقال ايه ده حكم عالي لبيدك ولا بيدي يا ولدي، ده حكم عالي لا بيدك ولا بيدي. أبو يوم الوداد تعطي الله وتوكل. قعد حسان على اخواته الاثنين متوكل، ماشي بحكم الله غفلان متوكل. اسمع كلام جد مش فتنة، اشد من القتال ايه الا الخف والفتنة. جلهم اتنين ناويين على الفتنة، اثنين دول قاعدين في سيوط للجلده، واحد اسمه ابو علي والتاني اسمه الكساح، قاعدين يدخلوا وسط عائله يبعزقوها او وسط خمسه اخوات يصبحوهم على اثنين او ثلاثه. ابو علي قال له يا كساح، قال له نعم، قال له يعني ما معوضش تخفى الجو، قال له ليه؟ قال له ولد الشيخ من بعد ابوهم ما مات المصلحه وسعت، ما يلا بينا كده نكتب لهم حاجه اللي بيها يعني يتبعزق. قال له بس من دامك عطيتني اعلان بيهم اسمهم اتكتب معاي في النوتة. هما بيتفقوا ان احمد ومحمود معديين، ولكن الكبير في البيت غفلان حسين، فقالوا ايه انت يا ولد؟ قال له نعم. قال له انت يا ولد؟ قال له نعم. قال له انت مين وانت مين؟ قال له انا احمد وده اخوي محمود ولاد الشيخ العتيق سال. انتوا اخوكم حسين؟ قالوا اه. فقالوا ايه الخباصين والعاشق صلي على كحيل العين. مقام غالي كم علينا الزمان واتبهدل الغالي. قالوا قم بينا يا احمد ناخد حقنا منه، لو ما اعطناش حقنا انا علي انتقد منه. بك احمد وقال ايه اما نبينا، بس يا محمود ما تبتلهوش، لانه اخوك جدع زين، لانه اخوك جدع زين، عيبة في البلد ما تفضح. قال له بس انت هات الطبنجة بتاعتك والسلاح بتاعي انا السكينة الجنبية، لو ما اصطلحش معانا انا القاك جنبي. طبعا حسان ده معاه ابن الخلوفة اتنين، اللي هو اخوهم ده معاه ابن الخلوفة اتنين، بتسمها مديحة في السن ثلاث سنوات، مديحة في السن ثلاث سنوات، وولد اسمه احمد في السن 90 يوم. سألوا عليه لجيوم في السكن والبيت، صفيان يغني حواليه الولد والبيت، قالوا له جينا لك يا غبي عاوزين حقنا في الخلا والبيت. بس حسان لقى الكلام مش هو، ده الحق يا اخوات السؤال بيتي مش هو. امنا ليه امنا ليه ايه الحصل من بدل ما تفتوني، بدل ما تفتوني اللي عاوزينه خده مني. سكت عليكم من نبذان ما تعزلوش مني، تبكي ما تبكي حقنا باين، واللي ما اعطيناش حقنا يبقى مطبق عليك البين والباين، وكل واحد باين حقه. قال يعني خلاص ما فيش فايده يا اخواتي؟ قالوا ما فيش، احنا الجدعان واحنا الفتوات، مش زيك احنا عاوزين نضيع، دول 30 فدان على 3 كل واحد ياخد حقه. لحنك حسان وجليل والعاشي في الفلعه. ابكي عليك ولا ابكي على ابوي، انا ابكي عليكم ولا ابكي على ابوي، خليكم قاعدين معاي زي ما وصاني ابوي. قالوا له اللي وصاك يا سيدي مات، فين اللي وصاك؟ واسع الكل موجود قاعد، الوصايا بتاعت الله يا عم باين لنا حقنا. قال يعني فقدت الامل مني مفيش فايده؟ خانك حسان وجاد. يا عيني من الناس قوم على ما حكم الزمان، جابت دلال الحكومي. قال له نعم. قال له احنا 3 اخوات ومعانا 30 فدان، ادوا كل واحد اخواته حقه، كل واحد خد حقه من 2 وتوكلوا على الله. واختلطوا على بعض، وهو ولى الى قبلة الله العالي في سماه. واحد احد لا اولاد قالوا اللي ليه ذنب يلقاه، فجاليه على اخواته في الدعاء. يا عيني نوحي من كتر البكاء عليه، انا عيني من كتر البكاء عليه، مش واعية الخشنة ولا نعمة. اجدكم به يا اخواتي، وانتو كنتوا معاي في النعمة. هل بد يجيهم تزول منك ومن نعم؟ مع السلامة. الحمد لله يبقى كنا ثلاثة وبقينا واحد، وهم يبقى يقولوا احنا كنا ثلاثة وبقينا اثنين، فحفظ الله. بس اسمعوا، لا انا منكم ولا انتم مني، ولا تجون ولا اجيكم. مع السلامه. لانه مظلوم بريء عند الله، دعوته للاله قبلت. الولد طغاهم المال، تبعوا المشي الشمال وسابوا المشي اليمين. لليمين كايزه، اما الشمال على الدوام مشيتها ساقطه، مشي المشي اللي هي مش عدله. حكم عليهم الزمان الولد وبعوكم، حكم عليهم الزمان الولد وبعوكم، قالوا لله ومدوا للخلق آديهم. الناس بالعكس ولا حد عاطيه، بهدل الجسد بات مش يحفيه، العين ما سود بعيد عن السامعين. احمد صعب عليه ايام العز في زمان، ايام التوبة، ومسك محمود وقال له ايه. سيبك من المال ده، العزوة لها مقام. غالي حكم علينا الزمان واتبهدل الغالي، مكان الامل يا محمود، مكان الامل. تشمت فينا الايام والدنيا، دحنا ابونا نظيف كان في البلد وكان موجود على الدنيا. حكمت علينا الليالي، نشحت من الزين والدنيا. يا محمود الدور نقول له ها، يا محمود انت اللي جبتها لي دي. انا كنت قاعد مع اخي، قال لي انا عاوزها. انا تبكي ليه؟ تبكيش، خليك جمل صلب وشيل حملك على الزمان وياك، خليك جدع حبيب. قال لي انا جمل على كده يا شيخ، ده احنا اللي غلطانين. قال لي انا عاوز ايه؟ قال له قم بينا نطلب السماح من اخونا، لو قعدنا عنده خدامين مش عاد اخونا. قال له خليك حسان غضي في البيت بخزين. حقنا خدناه منه ما الناس ولي حق عنده تاني. قال له اخونا اصيل حلم شفنا بتهانين يا محمود يخلينا كما كنا في السكن تاني. حلم شفنا بالحالة دي يشفق علينا. قال يعني ضامنه؟ قال له ضامنه. قال يلا بينا. طلعوا الاثنين سألوا عليك لضيوف السكن قاعد سلموا عليه مع الزعل سلم وهو قاعد حاليه الولد عليه الولد فوق الكنب قايد باسه على يديه وقال لاخونا خليه قايد. اللي عدني يا ابو احمد يا حسان يا اللي ابنك اسمه احمد. احنا اللي عدنا وقلبين السماء منا حكم علينا الزمان وقلبين العطا منا ادعي على البيت سبب الفراق منا. صفوا جوابهم واعطاهم التحية والواجب ومسك طبنجة مسنمة قوي ومدها على اخواته الاثنين. قال اطلعوا من عندي ما لكمش عندي نواجب. اطلعوا تاني من عندي انتو خدتوا اللي ليكم مالكم شي عجا عندي ضيعتوا ملككم وجايين تضيعوا لعندي لو قعدتوا للان وياي كان فادتكم بعني زي لبلغ فهم الحكومة والحق هو عندي. Yeah. ضمحهم على الخدود سيلين انما قلبهم صد زي الحديد ميلين. محمود الغاب جاليه لحمه يا ابي احمد اهو كسفنا وبهدلني ونقص الجيم اهو اللي ليك عشان معاه كسفنا وبهدلنا ونقص الجيم. اقسمت بالله لا تكبر وتاني ما يبقى لك في البلد. مدحنا الفتوات ولينا في البلد جيم. قال له احنا معانا جيمة فاضلة على كده يا محمود. ده احمد بيجاوب محمود نجي عدلنا جينا كده يا اخي هو غلطان علينا هو ما تحللنا وقال خليكم معايا تتبهدلوا بعد ما تفوتون وهو كلامه حصل ما الحق معاه. قال يعني انا افسدها معاه على كده على خير يعني انا افسدها معاه بسلام. قال له ما انا عاوز تعمل ايه. فالغبي محمود قال ايه كل عاشق صلى عليه. لا اللي مع علم تعيج النوم والغايب بص حواليه مالجيوش حد جنبيه في الغيب قالوا غني لك منامك يا غبي وجاي وحدي في الغيب احنا اتفقنا لازم دمك عايز الغيب تزروا مع الغيطان وبقيت علينا في البلد باشا واحنا خدامينك نرضو احنا الولد اللي نفهم المعنى تبقى انت زعيمنا هتموت يا عيني بص حسان هو انا عين الغضب باينه الفتل دي عينيه ملقيش رجال في الخلا باينه الشفع واستطاع غليه والعرش بيصلي عليه اللهم الا بدل ما اموت يا اخواتي اللي عاوزينه خدوه ده انا ولدي طفل ما تحرموش كده اما انا سيبون لنا ابوكم عبا عليكم يا واللبن الاصيل اتى قال له محمود قال له نعم قال له امانه يا شيخ لوجه الله ما تموته سيبه من دام تعاوز نكون مع بعض كما كنا ثلاثه بدل ما ينقص مننا واحد ونبقوا اثنين خلينا ثلاثه الغاب الظالم قال ايه يا عادل البلد ناقصه واحد ثالث يا عادل يا احمد انت البكا ده تاكل منه ده بيبكى علشان ينفد من بين ايدينا والبلد مش نقطة واحد تاني مش فن التلاتة وفينا واحد جدع على ما التنين فبصين يا عاد مرد عليك علشان نعمل كل البيت والطين ده بكاح زي اليمين السواد افهمني انا ولع عليه السلاح فلما شاف السلاح جاي عليه قال طيب امنعوا القتال من بعد ما تسمعوا مني تلات كلمات يا اخوات قال يا حسان في السؤال انا وانتم مصلوا على سماء الاسلام انا خايف اموت ملقاش حد من بعد انا خايف اموت ملقاش حد من بعد لانكم يا اخواتي دول ما تحموا شعار من بعدي هتولي ولدي انا الصيد من بعدي نفس الكلام وقاموا الاثنين مدوا عليه السلاح قتلوه. دمه ساح في الخلا وسالوه وهم ماشيين بيه تخبلت عمته وشالوه عطل الحديد البيت ست البيت ندبت على الخزان وشالوه في بلدنا. احنا ناس مؤدبين وابونا العتيق كان شيخ في بلدنا. احنا ما عندناش حاجة زي كده. قال يعني وبعدين قالوا احنا ناويين ننصب على اخونا. ده شبه قضاء. حاجة بامر الله. توكلوا على الله في حمد الله. لو انا اخونا 7 ايام نصبية على عينه وعلى ايه. علشان يخلع عليهم السؤال. من بعد ما شالوا الواجب سمت الولية ولدها احمد بدل ما اسمه احمد حسان احمد المظلوم وباين مكتوب حسان بس لقمت من المظلوم لانه صرح يتيم عدل قام محمود قال له تعال يا احمد معايا سؤال تعال يا احمد بيني وبينك معانا سؤال قال له عاوز ايه تاني ما تبدعش قال له اخونا مات قال له مات قال له حبيبي ولا مات ما انت اتجننت انا فاهمك هتتجنن قال له مات ولا مات اسمعش بالمثل يقول اللي خلفك البلد ولا مات اسمعش بالمثل يقول اللي يموت يا عيني اللي خلفك من بعد ما يموت يبقى حي ولا مات سنت ما تقول يا ولد وبعد خلوها من بعده يبقى مال الاب للابن يا غالي يما بينا نقتل الولد زي ما ضحيناك يا غالي قال له هو انت راجع على طول هو الولد عمل حاجه الولد نقتلوه بيده حاجه يا اخي ده طفيل لسه على البد قال له انت ما كنتش طفيل يا باشا يا احمد كنتش طفيل يا حبيب او كتك سوى كتكي هيجي اليوم الولد يسوى الكتفين ما ابوه ليه يبقى احنا اكون عرض ضحية ما خدناش ولا حاجة يعني عاوز ايه لما نحجم على امه اللي نادي ونقص الولد الغلاب ونسيبه البيت قال لهم بينا بينا بينا يا الهي Oh, الخرقان جمعوا العداد دوروا العداد وقطعوا النجف والنمط اللي بيها البيت بنلم عشان يعمل عنيك ثم تشوفش عايز عملوا طلبت الأوضة قامت من النوم سمعت شوية لعب كده سمع طرق من هنا ومن هنا تلفتت لجبانة قصعد عليها وقالتين صلي عليها حكم علي الزمان حكم علي الزمان من بعد مكان النجف وياي أصبح ظلام عندي أمن مين يلي جيته بالليل في السكن عندي أنا من بعد عن حلالي محدش عياجيه مين اللي جايين دول؟ تقدم عليها الغاب محمود وده كمل قال هنال بقول لك يعني نامي اوعي صوتك يزيد عن حده نامي يعني نامي قالت انا ما فهمتش مين وانا وليا قاعده في السكن وحدي مين انت؟ الغاب قال ايه؟ احنا الاسود وقلب حقنا منك تسأل على قتلة أخونا يكون السبب منك نوينا الاثنين لأن العلاج يتحرم Oh, yeah. بعد البيت كله هيموت. بدل ما مسلمش الولد واحده يبقى انت والبيت مع والد، بدل ما واحد يبقوا مطلبين ثلاثه، احسن من احسن الولد ولا الكل. فبصت هي قالت ايه ده وعدوني، واللي ما تبعتش انا هموت وبنتي هتموت احسن من احسن. فبكت وقالت ايه الولد. عطس البز ولبنها، عطس البز ولبنها، الولد لا شعري بل اسود جلت تلت المال بشهادة انا مثل ما بقول الحق وشهادة ادم الجنيه ولد وعلى دولار I'm not.